القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الدكتور داود، حينما ندعو بعض الناس للخير يكون ردهم لما يهديني الله، إذن الهداية من الله، فلماذا لم يهدي الله الناس جميعا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الناس أن يسألوا، ومن الواجب علينا أن نبين وأن نوضح. أولا، الهداية من الله، نعم، ولكن ينبغي أن نعلم أن الله خلق الإنسان حرا مختار. الكائنات خلقها الله على نوعين: كائنات مسخرة لا اختيار لها، الشمس تشرق وتغرب هكذا مسخرة، القمر، الليل، النهار، هذه كلها أمور مسخرة. الكائن الذي خلقه الله حرا مختارا يفعل أو لا يفعل بإرادته هو الإنسان، وفي هذا تكريم. ولقد كرمنا بني آدم، أن يجعل الله لي الاختيار في أن أفعل أو لا أفعل فهذا تكريم، أما الإجبار والإكراه ليس من التكريم في شيء. وهداه الله، والهداية نوعان. يعني اللي يقول لما ربنا يهديني نقول له ربنا هدى الناس جميعا. ليه؟ لأن الهداية نوعان. النوع الأول، هدى الله الناس جميعا لما أرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب، ما هي دي كلها أسباب هداية، فهدى الله الناس جميعا. فمن استجاب لهذه الهداية من الله عليه بهداية أخرى. يعني دي هداية السبب، زي وبالنجم هم يهتدون، يعني يسترشدون. فربنا جعل أسباب هداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يرشدون. هذه هداية السبب، ربنا جعل أسباب للهداية: الأنبياء، الرسل، الكتب السماوية. الله لم يدع الإنسان، بل جعل له هذه الأسباب التي يهتدي بها. نعم، وهي متاحة للجميع. متاحة للجميع. نعم. وجعل له عقلا يميز ويفكر. نعم. ثم بعد ذلك، من أخذ بهداية السبب من الله عليه بهداية أخرى ليست بسبب، ولكنها من الله، لا تتأتى إلا من الله وحده، وهي هداية التوفيق، التأييد، المعونة من الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ بهداية الأسباب من الله عليه بهداية التوفيق. زي إيه؟ إمامنا الشيخ الشعراوي كان يضرب مثلا عظيما هنا في مسألة هداية السبب وهداية التوفيق. وإن هداية السبب ربنا أتاحها للناس كلهم، فمن أراد الهداية فليأخذ بأسباب الهداية. زي واحد مثلا جائع يروح المطعم يأكل، واحد عيان يروح للدكتور، يروح الصيدلية يجيب الدواء. فربنا جعل أسباب للهداية أيضا لما يجعلها مبهمة، وأنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل إلى آخر ذلك. الهدايتين بقى، هداية السبب وهداية التوفيق. لو إن أنا رايح أسأل على عنوان، أنا عايز المبنى ده مبنى الإذاعة، فيقولوا لي امشي في شارع كذا عند النيل ستصل إلى كذا. هذه هي هداية السبب، وصف لي أرشدني، ممكن أوفق وممكن أخطئ، فلا أصل. هداية التوفيق أسأل واحد أنا عايز أروح المبنى ده، يقول لي أنت رايح هناك؟ أقول له نعم، قل لي أركب معي، يقوم يجيبني بالسيارة لغاية المبنى. يبقى دي هداية الإعانة، التوفيق ليس فقط أنه أرشدني ولكن أعانني أن أصل. فمن أخذ بسبب الهداية واستجاب لله عز وجل من الله عليه بهداية التوفيق والإعانة والتأييد سبحانه وتعالى. إنه يقول للناس خلي بالك إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني حتى الإنسان في سيره في الحياة ممكن يغلط أم ربنا جعل أمور تجبر الخطأ ده، تداوي بتصلح الغلط، اللي هو الاستغفار. وانظر إلى الكرم الإلهي أيها المستمع الكريم. يجي واحد يخطئ، يرتكب معصية، اسم الله يستر، فلا يفضحه بين الناس، أهي دي نعمة. وبعد أن يستر يجي هو يقول أستغفر الله العظيم، خلاص غفر له وكتبت له حسنة بدل الذنب. أن يستر هذه نعمة وهذا فضل، أن يعفو ويسقط العقوبة ويغفر الذنب هذا فضل آخر. لا مش كده وبس، ليس هذا فقط، أمال إيه؟ قال ده يلاقي الرجل المذنب ده اللي تاب ورجع إلى الله فقير يوم القيامة بين المؤمنين في الجنة، يقوم يعمل له جبر ودعم وشوية تغذية بالسعب الحسنات كده. إزاي؟ قال ربنا يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا يظهر لنا أن الله هدى الناس جميعا بأنه أتاح أسباب الهداية، ومن أخذ بأسباب الهداية هذه من الله عليه بهداية أخرى اسمها هداية التوفيق والإعانة. وبعد كل ذلك من أخطأ أو عصى ففتح الله له باب التوبة والاستغفار، ثم إن رأى الله هذا الإنسان فقيرا في الحسنات يوم القيامة يبدل الله له السيئات حسنات. الله هدى الناس جميعا ورحيم بهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثم إن ربي رحيم ودود. هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيدتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي لمياء شرف الدين. هنا القاهرة حتى العاشرة موعد موجز الأنباء، نستمع لحنان ماضي عدى الهوى في كلمة أحمد فؤاد نجم، ألحان ياسر عبد الرحمن. Listening. عدى الهوى عدى ميتنا وهدى شاور برمش العين ردوا علي قلبي قابل ولا منهم من الهوى ومنهم قابل كوا ولا تا والثاني حلو ده قابل كوا ولا تا والثاني حلو ده والبعض صفر سنين طلع عدى الهوى غنتها حنان ماضي من كلمات أحمد فؤاد نجم ألحان ياسر عبد الرحمن.